وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 22 في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته 32 بعد 432 بعد 400، وهو كتاب إعلام أعلام وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ثم يليه الدرس 17 في شرح الكتاب 36، وهو قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان باليوم الآخر. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. ثم فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المباحث المتعلقة بالركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل، أتبعه رحمه الله تعالى بذكر جملة من المباحث المتعلقة بالركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واستفتح رحمه الله تعالى تلك المباحث بالسؤال عن دليله، وكان حقيقا به أن يقدم سؤالا يبين فيه حقيقة اليوم الآخر، فإن الإيمان بالشيء مرتب على معرفة حقيقته، وهذا معنى قول الفقهاء والأصوليين: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وتقدم أن أبا العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله حد اليوم الآخر بأنه اسم جامع لما يكون بعد الموت، ذكره في الواسطية، واستجاده عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في التنبيهات اللطيفة، غير أنه رحمه الله تعالى خصه بما جاء في القرآن. وتقدم التنبيه أن المتعلق في اليوم الآخر جاء في القرآن والسنة، فالجامع في بيان اليوم الآخر أنه اسم جامع لما يكون بعد الموت، اسم جامع لما يكون بعد الموت، ففاتحته الموت ثم يتتابع ما بعده في حق كل أحد بحسبه، وفي حق الخلق جميعا إذا كتب الله عز وجل عليهم الموت فلم يبقى أحد إلا ذاقه، فحينئذ يستتم الخلق بقية أحكام اليوم الآخر. يعلم هذا من تفاصيل جمله المذكورة في الكتاب والسنة، وفي هذا الكتاب طرف منها. وحينئذ حسن بعد معرفة حقيقته أن يسأل عن أدلة الإيمان به. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عن دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب، يعني من القرآن الكريم، ولم يذكر رحمه الله تعالى دليله من السنة النبوية، غير أنه بسط مباحث اليوم الآخر في كتاب معارج القبول بالإكثار من النقل عن السنة فيما عد نظيره، فإن كتاب معارج القبول من خصائصه أنه مليء بذكر الأحاديث النبوية في مسائل العقيدة، ولا سيما في أبواب اليوم الآخر. وسيأتي في موضع من هذا الكتاب أنه رحمه الله تعالى أحال على معارج القبول في مسألة فقال فيها: وقد شقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم. وسيأتي هذا الموضع، فشرح السلم المسمى بمعارج القبول مليء بأدلة السنة. ومن أراد أن يتمم مباحث هذا الكتاب فلينظر في كتاب معارج القبول للمصنف رحمه الله تعالى، فقد أجاب رحمه الله عن سؤاله بذكر 4 آيات فيها التصريح باليوم الآخر، تارة بكونه موعدا للقاء الله كما قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، وقوله: من كان يرجو لقاء الله، وتارة بالإخبار عن ترتب الجزاء وتحققه وصدق الوعد فيه كما قال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وتارة بالإنباء عن حينه بذكر أحد أسمائه وهو الساعة كما قال تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، أي مقطوع بمقدمها، لا يخالد النفوس اضطراب ولا قلق في ورودها. والآيات القرآنية في اليوم الآخر كثيرة جدا، لأن كثيرا من العرب كانوا لا يعتقدون الجزاء بالثواب أو العقاب، ويرون أن منتهى أمرهم هي هذه الحياة الدنيا، فعامتهم دهريون، وإن كان المصرح بهم بمذهب الدهرية قليل، لكن حقيقة تصرفهم في أعمالهم أنهم لا يرجون حسابا بثواب أو عقاب. فلإقامة هذا الأصل وتشييده وكون الجزاء على الأعمال مؤخر إليه عظم ذكره في القرآن الكريم، فأكثر صور القرآن الكريم تتضمن ذكر اليوم الآخر إما تصريحا أو تلميحا، ولجلالته قرن بالإيمان بالله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، فيذكر الإيمان بالله ويذكر معه الإيمان باليوم الآخر لجلالة هذا الركن وكونه وقتا للحساب حينئذ. نعم. صلى الله عليه. سؤال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ جواب: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو السؤال عن معناه وما يدخل فيه، ولا يريد به الحقيقة التي ذكرناها، فإن الحقيقة التي ذكرناها هي حقيقة اليوم الآخر، وأما مضمن هذا السؤال فهو حقيقة الإيمان باليوم الآخر، فذم شيئان: أحدهما حقيقة اليوم الآخر ومعناه وهو ما تقدم، والآخر حقيقة الإيمان باليوم الآخر ومعناه وهو المذكور في هذا السؤال. ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى جوابا سرد فيه نبذة من تفاصيله، لا تفيد ب بما ينبغي اعتقاده فيه، وتقدم أن القدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر الذي يتضمن حقيقته هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، لمجازاة الناس، فمن أحسن فله الحسنى وجزاؤه الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، عاد الله وإياكم منها. فهذه الجملة ينتظم فيها ما ينبغي اعتقاده في اليوم الآخر، وهو المراد بمعنى الإيمان به. نعم. وقوله رحمه الله: الأفزاع جمع فزع، وهو الأمر المخوف. نعم. بسم الله عليه. سؤال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ جواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، الآيتين. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها. وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان في اليوم الآخر، وهو السؤال عن العلم بوقت قيام ذلك اليوم. فقال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ والساعة من أسماء يوم القيامة، يراد به الوقت المضروب المعين لوجوده، وبه ذكر كثيرا في الكتاب والسنة تنبيها إلى كونه محددا مؤقتا، فإن الأسماء الموضوعة للدلالة على حقيقة واحدة في أصح قولي أهل اللغة لا تكون مترادفة، بل كل واحد منها يدل على معنى ليس في الآخر. فأسماء اليوم الآخر كثيرة، وكل واحد منها في ضمنه معنى ليس في غيره. فاسم الساعة جيء به للدلالة على كون ذلك اليوم مؤقتا مقدرا معينا، وذلك التقدير كائن في علم الله سبحانه وتعالى فلا يطلع عليه أحد. وبهذا أجاب المصنف فقال: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها. ومفاتيح الغيب ومفاتيحه هي أصوله وجوامعه، كما قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب. فإن المفاتيح والمفاتيح اسم للجوامع والأصول، ومن جملة أصول الغيب وجوامعه علم الساعة، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، إلى تمام الآيتين. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي علم وقتها المحدد. ويصدق هؤلاء الآيات ويشهد بمثل ما شهدنا به الحديث المشهور المعروف بحديث جبريل، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند مسلم وحده من حديث عمر، وفيه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا علم للمسؤول عنها إلا كعلم السائل، والسائل سأل مستفهما مستخرجا العلم بها فليس عنده علم، فكذلك ليس للنبي صلى الله عليه وسلم علم بالساعة، وإنما له علم صلى الله عليه وسلم بما علمه الله من أماراتها، وهو الذي ذكره في هذا الحديث، فذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا الآية السابقة. فعلم ميقات اليوم المعلوم مطوي عن البشر، وإن فرض الله عز وجل بعلمه، وما طواه الله عز وجل من علم المؤقتات، فالمراد به التعظيم، ما طواه الله من علم المؤقتات فالمراد به التعظيم، مثل إيش؟ ليلة القدر، هذه من علم المؤقتات، ومثل الموت بحسب كل أحد، نحن المؤقتات في الشريعة يعني لها عظيم في الشريعة. ساعة الجمعة، ساعة الإجابة في الجمعة، وأيضا موافقة تأمين مائك، هذا في الأحوال، نحن نريد المؤقتات. في ذلة الليل الآخر معلوم، ذلة الليل الآخر الساعة التي تكون في الليل، ما يجاب فيه الدعاء الواردة في حديث جابر في الصحيح، هذه ساعة الليل يجاب فيها الدعاء، ومنها أيضا الحين جبنا في اليوم ساعة التي تكون في الليلة في جبل الدعاء، وجبتم في الأسبوع إيش؟ الجمعة، وجبتم في الشهر أو السنة اللي هي الليلة تكون في، وفي الشهر في رمضان ليلة القدر، باقي في السنة، السنة حديث جابر في صحيح مسلم إن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء، فهذه الليلة مطوي علمها تعظيما لها لشدة الوباء الذي ينزل فيها، فما طوي علم توقيته هذا المراد به تعظيمه، بيان أن له عظمة وجلالة. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ عنه في الدنيا كلها يوم، يوم القيامة، فاجتمع عندنا في اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة وفي عمر الدنيا كلها. نعم. أحسن الله عليك. جواب: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الآية. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق، الآيات. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الآيات وغيرها. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن الساعة لا سبيل إلى الاطلاع على وقتها المؤقت، وإنما تبين بأماراتها، ذكر هنا سؤالا يتعلق بتلك الأمارات فقال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ والأمارات جمع أمارة، وهي العلامة العظيمة، وأمارات الساعة علاماتها، وهي أنواع متعددة على درجات مختلفة، وجاء ذكرها في القرآن والسنة. فمما جاء في القرآن الكريم منها إتيان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإتيان الملائكة تقدمة بين يدي مجيئه وإتيانه سبحانه وتعالى، فإن السماء تشقق والملائكة تنزل تقدمة لنزوله سبحانه وتعالى. ومنها دابة الأرض التي تخرج لهم، التي تخرج للناس من الأرض وتكلمهم، وهذه الدابة لم يصح في وصفها إلا ما جاء في القرآن الكريم، ورويت أحاديث فيها جمل من أوصافها لا يثبت منها شيء. والمستفاد من ما جاء في القرآن وصحيح السنة أن هذه الدابة توصف بوصفين: الأول أنها تخرج من الأرض، والثاني أنها تكلم الناس، وتكليمها للناس أي باللسان الذي يفهمونه. ومنها يأجوج ومأجوج، فإن خروج يأجوج ومأجوج من أمارات يوم القيامة، ويأجوج ومأجوج بالهمز وتركه، وترك الهمز أشهر، وهو قراءة الأكثر، وهما صنفان من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. وأكثر القصاص من إيراد أوصاف لهم لم يثبت فيها دليل من القرآن أو السنة. ومن جملة أمارات يوم القيامة المذكورة في القرآن الدخان المبين، يعني البين لعظمته، فهو واضح جلي، كما قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا الدخان نوعان: أحدهما ما يكون بين يدي الساعة، وفيه صحيح، وفيه حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، والثاني دخان جهنم قترها المتصاعد إذا وفد عليها أهلها، إذا ورد عليها أهلها حطمهم وركبهم، وهو المذكور في سياق الآية، وهو المذكور في سياق الآيات، فإنها سيقت في مقام الوعيد بالعذاب، والوعيد بالعذاب يكون في جهنم أعاد الله وإياكم منها. فالذي يظهر من دلالة القرآن والسنة أن الدخان يقع على هذين المعنيين. وذهب العلامة ابن سعدي مذهبا واسعا في كتاب تيسير الكريم الرحمن وفي فتح الرحيم الملك العلام، وصرح به في الأول منهما إلى أن الدخان اسم يشمل كل دخان معظم يكون عند الناس، وأورد فيه في ما يندرج في ذلك الأدخنة الكثيفة التي صارت تتصاعد من الأسلحة الفتاكة التي اطلع الناس على علمها فصنعوها واستعملوها، وجعل من ذلك الدخان الذي كان يراه المشركون لما أصابهم الجهل والجوع لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. والأظهر أن المذكور في القرآن يناسبه ما تقدم من معنيين. ثم ختم رحمه الله تعالى بذكر أمارة من أمارات يوم القيامة، وهي الزلزلة. وهذه الزلزلة المذكورة في هذه الآية أفردت بسورة كاملة وهي سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وتلك الآية في فاتحتها مفسرة لزلزلة الساعة، فزلزلة الساعة هي زلزلة الأرض جميعا، أما زلزلة بعض أجزائها فليست من زلزلة الساعة، فالزلزلة التي تكون في ناحية من نواحي الأرض لا تتعلق بهذه الأمارة، وإنما الذي يتعلق بهذه الأمارة زلزلة الأرض جميعا، فإذا زلزلت الأرض جميعا فتلك أمارة الساعة. أحسن الله منك. سؤال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ جواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمارات الساعة من الكتاب أورد سؤالا تابعا ما قبله، فقال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ لما تقدم من اقتران الكتاب والسنة في الدلالة على حقائق الشريعة، ثم أجاب عنه بذكر جملة من الأمارات التي جاءت في السنة للساعة، مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس في العادة الجارية تطلع من المشرق، وصحت أخبار في طلوع الشمس من المغرب علامة ليوم القيامة، وأحاديث الدابة، وتقدم أن الأحاديث الصحيحة لا تزيد في وصف الدابة عما جاء قبلها، وقد أكثر الناس في بيان حقيقتها فعددوا أقوالا لا طائل تحتها، فليس مع أحد ممن ذكر مقالة من تلك الأقوال، كمن قال إنها فصيل ناقة صالح، أو قال إنها الجساسة، ليس معه دليل صحيح على تعيين الدابة بهذا الوصف، وأرجلهم مقالة من زعم من المتأخرين ممن فسد علمه وضعف إيمانه، كما وصفه أحمد شاكر، من زعم أنها الجراثيم التي صارت تصيب الناس مما اطلع الناس على علمه، وصاروا يعرفون أنها آفة لكثير من الأمراض القاتلة، وهذا قول من أفسد الأقوال المنقولة فيها، لأن اسم الدابة لا يسلق عليها، واسم الدابة معروف في اللسان والعرف، ومن ذلك أحاديث الفتن التي تعرض للناس كالدجال، والمراد بالدجال المسيح الدجال، فإن الدجال إذا أطلق صارت ألفه عهدية، والدجاجلة كثيرون، لكن إمامهم هو المسيح الدجال الذي روي فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف العلم ما ذكره أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية، وتبعه ابن سعدي في مجموع الفوائد، أن الناس أمروا بالاستعاذة من المسيح الدجال في كل صلاة، التعوذات الأربع، مع طول المدة في عدم خروجه، فذكر من منافع التعوذ من المسيح الدجال قبل خروجه أن في التعوذ منه تحصن من الدجاجلة الصغار، فإن خروج الدجاجلة الصغار في الأمة هو توطئة لخروج الدجال الأكبر، فالمستعيذ بالله عز وجل من الدجال في صلاته مستعيذ بكل دجال دونه، فإن استعاذتك بالله واقيتك من الدجال الأكبر، وهي أحرى أن تكون واقية لك من كل دجال دونه. ومن ذلك أحاديث الملاحم، وهي ما يجري من أمور المقتلة والحرب بين المسلمين وغيرهم، ومنها أحاديث نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنها أحاديث خروج يأجوج وماجوج، ومنها أحاديث الدخان على المعنيين اللذين تقدما، ومنها أحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، ومنها أحاديث النار التي تظهر، والنار التي تظهر وهي علامة من علامات يوم القيامة ناران، إحداهما نار تخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل من أرض بصرى. ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. واتفق وقوعها كما ذكره ابن كثير وغيره في المئة السابعة، فإنه وقعت نيران عظيمة هي المسماة في عرف الناس اليوم بالبراكين في جهات المدينة، لأن جهات المدينة هي التي يراها أهل الشام، فوقعت براكين عظيمة لشدتها صار يرى أثر النار في لونها في أعناق الإبل في بصرى من أرض الشام. والأخرى النار التي تحشر الناس فتسوقهم إلى محشرهم، وثبتت في صحيح مسلم أيضا من حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه، وعند مسلم أنها تخرج من قعرة عدن، يعني من قعر البلدة المعروفة باسم عدن من بلاد اليمن، ثم تسوق الناس إلى أرض المحشر وهي أرض الشام. ومنها أيضا أحاديث الخسوف، أي الذي يكون في آخر الزمان، وهو في صحيح مسلم أن الساعة لا تقوم حتى تكون ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. والمقصود بالخسف هوي الأرض إلى السفل. نعم. أحسن الله منك. من اللطائف تعرفون حديث وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، قال وكيع يعني الخسف قال وكيع يعني الخسف. هذا اللي حفظ صحيح الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة يعرف الألكار يجد أنهم يذكرون قال وكيع يعني الخسف، يعني الإنسان يصيب الغيرة من أسفله بطريق الخسف. واليوم صار فيه أيضا النسف، صار الغيلة من أسفل نوعان، داهما الخسف والآخر النسف، لأن النسف لم يكن موجودا فيما سبق، لأن الخسف يهوي به للسفل والنسف يرفعه ويقطعه في العلو كما صار في أنواع القنابل المستعملة اليوم. نعم. السلام عليكم. سؤال: ما دليل الإيمان بالموت؟ جواب: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبحثا آخر من مباحث الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالموت، فذكره بالسؤال عن دليله فقال: ما دليل الإيمان بالموت؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات تدل على وقوعه وتحققه ووجوب الإيمان به، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. هو ملك الموت على الصحيح واحد، وإضافة الموت إلى مجموع الملائكة كما في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، أي باعتبار من يتمم أمر الميت بعد أخذ ملك الموت نفسه، فإن ملك الموت إذا أخذ نفس الميت لم تدعه ملائكة الرحمة أو العذاب في يده شيئا فأخذوها منه، فهم باعتبار تتميم الأمر أضيف إليهم استيفاء الأنفس، وإلا فالصحيح أن الموت وظيفة ملك واحد. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فكل نفس كتب عليها الموت، كما قال تعالى: كل من عليها فان، أي على وجه الأرض فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية ونظائرها من الأدلة التي تدل على أن الجن يموتون، ولم يأت التصريح بذلك في القرآن، وإنما وقع في السنة في الصحيح في حديث ابن عباس، وفيه: والجن والإنس يموتون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والمراد بكل شيء ما كتب عليه الهلاك، والمراد بالهلاك الموت، أما من لم يكتب عليه الهلاك فإنه باق كالجنة والنار والعرش والكرسي، فإن هذه لم يكتب عليها الهلاك. ومنه قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وذكره سبحانه وتعالى بهذا الوصف دال على أن سواه سبحانه وتعالى يموت، فالله عز وجل حي لا يموت، وكل حي سواه يموت، وجاء التصريح بالجن والإنس. أما الملائكة فلم يأتي فيها حديث صريح، والأحاديث الصريحة فيها ضعف، لكن يستفاد من معاني بعض الأحاديث أن الله عز وجل كتب عليهم ما كتب على الإنس والجن. والسيوطي رحمه الله تعالى في آخر كتاب التحبير مبحث لطيف في هذه المسألة، وذكر فيه الأدلة الواردة في موت جبريل وغيره من الملائكة. وهذا الأمر الذي كتبه الله عز وجل على الناس مشاهد لا يجهله أحد، ولكن العناد والاستكبار ربما حملوا الخلق على دفع مثل هذه المقالات. ومن كمال الله عز وجل أن ما كتبه على الخلق من الموت يذبح، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ يؤتى بالموت على هيئة كبش إيش؟ بين الجنة والنار فيذبح. ايش تستفيدون من هذا الحديث؟ فوائد كثيرة، لكن منها ذبح الموت، ولا تقولوا موت الموت، لأن النص كيف جاء؟ ذبح. والثاني أن المذبوح ملك الموت ولا الموت؟ الموت. ولذلك من الغلط من قال من بعض المتأخرين من المنسوبين إلى أهل السنة أن ملك الموت يذبح، وهذا قول بعض المعتزلة والفلاسفة، وقول شاذ كما حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى. فالذي يذبح هو الموت، يمثل في هذه الصورة ثم يذبح إظهارا بكمال حياة الله عز وجل وقيوميته وقدرته وسلطانه. ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالإيمان بالموت أن أهل السنة يؤمنون أن كل من مات أو قتل وهذه أو بأي سبب في النفس منها شيء، لعلها أو قتل بأي سبب، أحد عندنا صافة أو قتل بأي سبب كان، أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. فإذا قتل الإنسان في حادث سيارة أو طيارة أو عدا عليه صائل من إنسان أو وحش فقتله فقد استكمل أجله، كما قال تعالى كل يجري لأجل مسمى، قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن مات بأي سبب فقد انقضى أجله ولم يقطع أجله، صح؟ من مات بأي سبب فقد انقضى أجله ولم يقطع أجله، صحيح؟ صحيح، هذا هو الصحيح. وأما من يقول قطع أجله فهو قول المعتزلة، وبه يعلم خطأ اللوحة المنشورة لا تقطع الإشارة فتقطع حياتك وحياة غيرك، لأنه لم يقطع حياته ولا حياة غيره، بل انقضى أجله. والعبارات لا بد فيها من التدقيق ومراعاة أحكام الشريعة، وأما بناء كيف ما اتفق فإنه يفضي إلى الوقوع في مقالات مردودة، فإن هذه المقالة مقالة المعتزلة وفي بلاد السنة لا ينبغي مثلها. بل يقول إنسان إذا قطعت الإشارة ربما مت أو مات غيرك أو أذيت نفسك وأذيت غيرك، أما قطع الأجل فهذا ليس بصحيح. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالموت ذكر ما يعقبه من مباحث الإيمان باليوم الآخر، وهو ما يجري عن العبد في قبره من فتنة القبر ونعيمه وعذابه من دلائله في القرآن والسنة، وسأل عن أدلته من الكتاب أي القرآن. فالمتعلق بهذا المبحث مسألتان، إحداهما فتنة القبر والأخرى نعيمه أو عذابه، وبينهما فرق. فإن فتنة القبر هي السؤالات التي يمتحن بها العبد في قبره، هي السؤالات التي يمتحن بها العبد في قبره. أما نعيم القبر وعذابه فهو ما يجري عليه من الجزاء فيه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات عدة، فقوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يشير إلى ما يجري على العبد في قبره، لأن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة أي حائل بينهما، ولذلك انتهى إلى يوم القيامة، فقال برزخ إلى يوم يبعثون أي منتهاه إلى يوم البعث. وهذه الكلمة سيقت في التهديد، فالمراد بها أن القبر محل لابتداء الجزاء سواء بنعيم أو عذاب، فيكون دليلا لنعيم القبر أو عذابه. ومنها في الآية الثانية قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي قبل يوم القيامة، لأنه قال ويوم تقوم الساعة، والذي يكون قبل يوم القيامة بعد الدنيا هو عذاب القبر. ومنها قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والذي يكون في الآخرة منه ما يجري في القبر من فتنته. فهذه الآية دليل فتنة القبر، لأن العبد يحتاج فيها إلى التثبيت. ومن ذلك قول الله تعالى: اليوم تجزون عذاب الهون، هذا دليل على عذاب القبر. ومنه قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فإن التعذيب مرتين واقع قبل يوم القيامة، لأنه قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، وذلك العذاب محله إيش؟ يوم القيامة. فدل أن التعذيب مرتين يكون في ما قبل يوم القيامة، وذلك في الدنيا وفي القبر، كما فسره به جماعة منهم الحسن البصري رحمه الله تعالى. فالتعذيب كائن في الدنيا في الدنيا وفي القبر، ثم يردون إلى عذاب يوم القيامة. نعم. أحسن الله. سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم متى ملكان، فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يمسح في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين: وفيه إنهما ليعذبان. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف: وأمره صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث بالصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب، أتبعه بذكر دليله من السنة موردا سؤالا قال فيه: ما دليل ذلك؟ أي ما سلف من السنة. واستفتحه ببيان أن الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة جدا. وفي آخر كلام المصنف الإشارة إلى أنه أورد منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة، وأورد جملة منها هاهنا كلها مما روي في الصحيحين، فهي أحاديث صحيحة. منها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. فهذان الملكان ثبت في حديث أبي هريرة عند الترمذي بإسناد حسن أنهما منكر ونكير، وهما يسألان العبد الأسئلة المعروفة في القبر، فالحديث دليل على فتنة القبر، ثم ما يكون فيه من الجزاء دليل على نعيم القبر وعذابه. ثم أتبعه بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وعرض المقعد عليه إشارة إلى أنه يأتيه من أثره، من فسحته وروحه وريحانه إن كان نعيما، ومن تضييقه وعذابه إن كان تعذيبا، كما ثبت هذا المعنى في غير هذا الحديث. ومنها حديث القبرين، يعني في قصة القبرين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى تمام الحديث المخرج في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنها حديث أبي أيوب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ومنها حديث أسماء، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة القبر، وفيه حديث عائشة أيضا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يتعود من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد استوفى المصنف بقيتها في كتابه شرح السلم، وهو معارج القبول. وفي حديث أبي أيوب إشكال، وهو أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وفي حديث أنس فيصيح صيحة يسمعها من يليه طير الثقلين. ففي الحديث الأول وهو حديث أنس أنه يسمعها كل أحد غير الثقلين، وفي حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. فما الجواب؟ بين شيء تعارض ولا لا؟ هذا وجه. الوجه الأول في الجواب قيل إن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات نبوته، كما اطلع على الجنة والنار فإن غيره لم يطلع. والثاني، الوجه الثاني آية من أي جهة؟ أيوه، يعني قربت في الحديث، قال ويضرب مقال الحديث ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يلي، صيحته من ألم العذاب، فهذا هو الذي لا يسمع، الذي لا يسمع العذاب. والذي وقع في حديث أبي أيوب ليس سماع العذاب، وإنما سماع صوته، أثر من آثار، أثر من آثار. مثلا أضرب لكم مثال: قد تقع زلزلة في مكان بعيد ولكنك لا تسمع صوتها، وإنما ترى أثر نار أو نحو ذلك. أنت الآن لم تسمع تلك الزلزلة، وإنما رأيت أثر من أثر. مثلا لو أنه سمعنا حطما في خارج هذا المسجد، نحن لم نرى ذلك الانهدام، ولكن سمعنا أثرا من آثاره، سمعنا الأثر، فيكون المسموع غير العذاب، العذاب لا يسمع، وإنما قد يسمع أثر من آثاره. طيب غيره ممكن يقال أن الصيحة التي لا يسمعها التي تكون نتيجة للضربة، أما الصوت فعذاب غير أهل الضربة، المختص الذي يسمع بالضربة، يعني أن المعذب به قد يسمع لكن المعذب لا يسمع، المعذب به اللي هو الضربة قد يسمع لكن المعذب صوت المعذب لا يسمع. وفي هذا بحث طويل من أحسن من ذكر فيه آثارا، وأنه قد يقع فيه كشف لبعض الناس زجرا لهم، ابن القيم في كتاب الروح في صدر كلام، فإنه أورد آثارا صحيحة عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ممن اطلع على شيء من عذاب القبر تثبيتا له أو زجرا له عن شيء يفعله أو غير ذلك من المقاصد الشرعية. فالأصل المستقر أن ذلك لا يدرك، الأصل المستقر أن ذلك لا يدرك، لكن ربما خرج عنه لأجل معنى إذا صح ذلك بدليله. وإلى هذا انتهى البيان لهذه الجملة من كتابه، بالله التوفيق. سبق ذكرنا من المسائل التي يتكلمون فيها بالاعتقاد مثلا إيش يكلفناكم بحثها، مسألة معجزات الأنبياء، فهذا أحد الإخوان يقول آيات الأنبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره برسالة رسله وصدقهم. هذا أحد الإخوان نقله من كتاب، وحال ما سمى الكتاب لكن حال الطبعة والتحقيق. من هو هذا اللي جاب الورقة؟ وش هو الكتاب؟ ها؟ النبوات بعث السمين. ما كتبت انت؟ ما كتبت؟ ما كتبت اسم الكتاب لكن احلت شكل الله خير بالطبعه. طيب، وهذا الاخ يقول ايات النبوه هي الخوارق التي تخرق عاده جميع التقاليد، هي الخوارق التي تخرق جميع عاده جميع التقاليد. وش الايراد على هذا؟ اسم الخالق، اسم الخالق، اسم الخالق لم يولد إشكالات عند المعتزلة، فنتج منها أنكروا إيش؟ أنكروا السحر وقالوا إنه تخيل لا حقيقة، وقالوا أيضا بنفي كرامات الأولياء. هل لفظ الخالق موجود في كتاب السنة؟ لا، لذلك ترتبت عليه إشكالات. طيب إذا قال لكم القائل هذا، يقول إن القائل هذا ابن تيمية في كتاب النبوة، وش رأيكم؟ جزاك الله خير. وش رأيكم؟ يبقى الإيراد، يبقى الإيراد سواء كان متكلم بعبارة جميع أو غيره مع حفظ أقدار العلماء، لكن الإيراد موجود موجود. وهذا الأخ يقول قد تتابع العلماء على تسمية هذه الآيات بالمعجزات، يعني تتابع العلماء هذا لا العلماء متى جو متى قلنا لكم أي قرن الرابع والخامس، وجدت في كلام ابن حبان والبيهقي فمن بعدهم، أما قدماء السلف ما وجد، وقد يوجد في كلام المتأخرين لفظ تركه السلف، مثل ما ذكرنا لكم حديث المسيء صلاة، هذا ما وجد إلا في القرن السابع فمن بعده، ولم يكن يسمى هكذا في القرون الأولى ولا ما بعدها، ولا بوب به أهل العلم، لأن في ذلك تعرض لبعض الصحابة بما لا يليق التعبير بمثله. طيب، على العموم أنا أشكر الإخوان جميعا الذين كتبوا هذه الأشياء، وأكثر كلامهم تدور رحاء على كلام ابن تيمية. هذا الأخ السباط يقول كل أمر أو علامة تصدر على يد نبي تدل على نبوته. هذا الأخ جزاه الله خير، هذا له مني جائزة، لو أنه ما جاب شيء لكن له جائزة لأنه جاب بحث. هذا الاخوان جابوا معاليف البحوث يكون لها يعني كتابتها الخاصه بطريقه تكون طلاب علم والعلم له مدارك، نحن لا نكلف بمثل هذا فقط تشكيله، انما نكلف بان هذا من مراقي العلم من الأمور التي تحصل فيها على العلم هو البحث، كما قال الزبيدي في أبيات قال: ثم مع المدة فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه. وبعد إن شاء الله أقرأ هذا في المستقبل. لكن ذكرنا لكم أن معجزات الأنبياء لفظة معدود عنها لعدم ورودها في الكتاب والسنة، وإنما يعبر عنها بقول آيات الأنبياء. وحينئذ فآيات الأنبياء هي علامات تدل على صدق من ادعى النبوة، هي علامات عظيمة تدل على صدق من ادعى النبوة. منين جبنا كلمة علامات عظيمة؟ من الآية، لأن الآية في الوضع اللغوي إيش؟ العلامة العظيمة. ثم هي آيات للنبوة، يعني تدل على صدق نبوة من ادعى تلك النبوة، لأن المخبر عن نبوته ويخبر عن النبوة، يعني عنده دعوة. ولم نقول المقترنة بدعوى النبوة، لأن معنى اقتران فيه إجمال، وأيضا يعني أخرجناها من معنى التحدي، لأنها قد تقع بدون تحدي. ثم الأمر الخارق لما فيه من الإشكال وعدم وروده في الكتاب والسنة ترك، فهي آيات عظيمة، هي علامات عظيمة تدل على صدق من ادعى النبوة، وهي درجات، فهي مختلفة، بعضها يكون من جنس ما يعرفه الناس، وبعضها يكون مما لا يعرفه الناس. مثلا من الآيات العظيمة التي هي من جنس ما يعرفه الناس أن تكثير الطعام في بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، الطعام ووفرته وكثرته هذا الطعام مما يعرفه الناس، لكن تكثيره بهذه الطريقة اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن انشقاق القمر هل يعرفه الناس؟ لا يعرفه الناس. وبهذا الحد اندفع الإشكال، وجاء في القرآن تسميتها ببينات وبراهين، برهان جمعها براهين، وتواطأ السلف على تسميتها بدلائل النبوة، دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبالمناسبة أيضا من مالك ما لكم لا تذكروننا، السدي مر علينا أنه قال محمد بن مروان السدي، وقلنا إنه غلط، لأن محمد بن مروان السدي ليس هو المراد عند الإطلاق، وإنما المراد إسماعيل بن عبد الرحمن. قلت أنا شكيت هل هو محمد أو إسماعيل، ثم رجحت أنه إسماعيل، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي رحمه الله تعالى. الإنسان قد يسهو أحيانا بالكلام، فإذا سهونا نقول تذكرونا أو تنبهونا، مثل المفعولات نقول سبعة وهي خمسة مفعولات كما مر معنا الليلة. نعم.